أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه، وأن يوفقنا لقيامه، وأن يوفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعينا الكرام، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. ضيفنا الكريم، شهر رمضان فرصة عظيمة للعبادة وتغذية القلب بأنواع الطاعات، فكيف نستغل هذه الفرصة الاستغلال الأمثل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فشهر رمضان شهر فاضل كريم عزيز عظيم، له من الأوصاف الكثير والكثير على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بالذكر من بين شهور العام، فسماه وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف لا يكون عظيما وقد أنزل الله فيه أفضل كتبه؟ كيف لا يكون كذلك وقد فرض الله صيامه؟ كيف لا يكون كذلك وفيه ليلة القدر؟ كيف لا يكون كذلك وقد شرع لنا فيه مولانا صلى الله عليه وسلم سنة القيام وسنة الاعتكاف؟ وأخيرا، فرض الله سبحانه وتعالى في نهايته زكاة الفطر، وقدم العيد أجرا للمسلمين الصائمين الصادقين. من هنا نعد رمضان فرصة عظيمة للعبادة وتغذية الروح بأفضل أنواع الطاعات، وأن نستغل هذا الشهر الاستغلال الأمثل، وهذا لا يكون إلا إذا أدركنا أولا أنه هدية من الله، هبة من الله، إذا أدركنا أن شهر رمضان منحة ربانية جاد بها مولانا على عباده المؤمنين ليتخلصوا من أمراض النفوس، بل ويتخلصوا كذلك من أمراض القلوب والأبدان، ويتخلصوا كذلك من الذنوب والمعاصي والآثام. إنه فرصة، فأقبلوا على الله عباد الله، أقبلوا على الله في شهر رمضان، أقبلوا على الله في نهار رمضان بالصيام، وأقبلوا على الله في ليل رمضان بالقيام، أقبلوا على الله في كل ساعاته بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالابتهال إلى الله، بكفالة الأيتام ورعاية المحاويج وقضاء مصالح المساكين. أقبلوا على الله واغتنموا هذه الفرصة، فإن رمضان ليس إلا شهرا واحدا في العام يتجلى فيه مولانا تبارك وتعالى على عباده بالعديد من أسمائه وصفاته، صفات الجمال، فترى الإنفاق وترى أن الله يخلف، وأن الله يعوض، وأن الله يبارك، وأن الله سبحانه وتعالى يجود على العبد فيمتعه بالصحة فيصوم، ويؤجر في نهاية صيام كل يوم بدعوة مستجابة للصائم عند فطره، دعوة لا ترد. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.